عندك المخلوق يقسم الى قسمين العقليه غير عقليه هذه العقليه ينبغي يعبد الله عز وجل كما ذكر ياسين لا باس لا لا كل الناس يستطيعون لكن يتفاوتون كما قال من المخلوقات يا دي مخلوقات مكلفة الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون est-ce que Allah il a créé que le jinn et l'ins لا il a créé des autres choses لكن ceux qui doivent adorer Allah عز وجل c'est ceux qui ont تكليف comme ils ont dit les frères العقل العقل وغيره العقل والبلوغ وكذا وكذا وكذا هؤلاء ils doivent adorer Allah عز وجل بالتكليف t'as des autres ils adorent Allah عز وجل ils ont pas de taklif مثل من لا هذه صلاة عبادة نحن نقول عبادة الشرعية من الملائكة الملائكة الملائكة مثلا يفوا الصلاة يفوا كذا يفوا كذا يفوا كذا لكن يسوا من المكلفين والدليل أنهم يسوا من المكلفين لا يعصون Il ne faut pas de péché, les malaïka. Contrairement aux ins ou aux djinn. C'est des mukallafis, ils peuvent faire des péchés, ils font amal malaïka là. Et il y a une autre, comme a parlé à Abdullah, le soleil et l'akhiré, ça c'est une ibada quoi ? Ça c'est pas une ibada, nous qu'on demande des taklifs là. Ça c'est toutes les makhloukades. Toutes les makhloukades. Ça revenu au dos, anna l'ibada, elle est amma et khassa. Hein ? Naam, kouniya. Maintenant, le soleil, kouni. Allah khalaqa, il a akhiré. وحتى هذه الكونية تفرض عبادات سي الله عز وجل يأمرها هذا مفهوم إن شاء الله مفهوم قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله وحده نعم هذا أخذه من الحمد الحمد كما تقدم معنا هو الثناء الثناء على المحبوب أو الثناء على الرب عز وجل بالمحبة والتعظيم بالمحبة والتعظيم هذا هو الحمد الحمد أي تحمد الله عز وجل على كذا وعلى كذا فقال يعني الوصف بالكمال أي تعتقد أن الله عز وجل له الصفة الكاملة كما قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى فالله عز وجل إلى ذي الصفات Les sifat des attributs, comme ta'lamoun, des attributs, des caractéristiques, parfaites. Il n'y a pas de naqs fiha. Wa lillahi al-mathalu al-a'la. Thumma qal wa al-jalal. Qu'est-ce qu'un dalil ala al-jalal? Naam. Wa yabqa wajhu rabbika dhu al-jalal wa al-ikram. Ou al-aya lati dhakaraha. Wa al-azama. Qu'est-ce qu'un dalil sur azama? Aïe, min al-sunnah, min al-Qur'an. وهو العلي العظيم آية الكرسي لله تعالى فتوس صفات توس كاركتيرستيك الله اللي زاسول الحمد لله رب العالمين سيلا كاركتيرستيك يميريت كوا لا دوراسيون العبادة هذا خلاصة الكلام قال رب العالمين أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم المدبر لهم كما شاء عز وجل نعم هذا هو الرب المدبر الخالق الرازق المحيي المميت tout ça c'est le Rab الرب il t'a créé il t'a guidé il t'a donné toutes ces caractéristiques c'est le tawhid al-rububiyya ou l'asma ou sifat ça implique quoi tawhid al-ibada tu l'adores seul tu l'adores seul t'as pas le droit d'adorer autre avec lui azza wa jal قال وانا واحد من ذلك العالم أي شوف الإسلام محمد بن الوهاب يقول هذا وأنا واحد من ذلك العالم أي موا je fais partie de toute création je suis une personne parmi les créatures donc moi ça te regarde الآن جمع الإسلام يقول وأنا واحد من ذلك العالم أي تكون concerné par le كلام الله الذي الحمد لله رب العالمين et toi tu fais partie de ce عالم donc toi t'es un رب toi Allah عز وجل t'a créé, il t'a donné, donc toi, tu dois l'adorer. هذا معنى الكلام. أن الرب, tu dois l'adorer أنت. Il n'y a personne qui sort من هذا. Personne. إما عبادة كونية أو عبادة شرعية. Personne sort من هذا. Tu es obligé d'adorer Allah عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et أنت أيها المكلف, أيها الإنسان, مطلوب بعبادة الله عز وجل الشرعية.

Rububiyya. S'il lui demande, shirk fil uluhiyya. Dès qu'il y va, sa aqidah c'est quoi? Shirk fil rububiyya. Il a taqid al-nab' wa al-dhar fi ghayrillah. Après il va et lui demande, il a fait shirk fil uluhiyya. Fa unzuru al-musibah. Unzuru al-musibah. Et rajoute shirk fil sifat. إذا اعتقد أنه يعلم الغيب كذا كذا سن مصيبة أسأل الله العافية قال وأن المجيب بهذا واحد من ذلك العالم وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده الخلاصة هذا أن الله عز وجل خلقنا ووجب علينا وأمرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا هذا الله تكفي تأمبوزي سا شما دخسن هذا حق الله حق الله لا يجوز الإفراط فيه لا يجوز الإفراط فيه أي الإفراط فيه من حيث الشرك أي تعبد غيره أما الإفراط حاصل بالعبادة أجوك لبزا أجوك كذا أجوك وتقول الله مستطعتم شفاء أتم شفاء أما تغيب أن بوان وتدعو أدخ الله فهذا عين الخسارة هذا الخسارة إلا أن يرحمك الله عز وجل بالتوبة قبل الموت أما سلوك ما على الشرك تقدم الكلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك الآن il nous a montré un Rab. C'est celui qui crée, c'est celui qui donne, c'est celui qui a. Alors, il nous dit comment tu as su cela? Comment tu es arrivé à savoir ça? Indaman. C'est qui répond à la question. Fa'ida qila lak bima arafta rabbak. Ahsan bi ayati makhluqat. Ayati makhluqat. Ayati kawniya wa shar'iyya. Tout ça, on l'a vu. Qal. إذا قيل قال ابن تيمين أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل فقل عرفته أو عرفته بآياته ومخلوقاته نعم سيأتي الفرق بين الآيات والمخلوقات الآيات للسن المخلوقات سكراتيو et un signe ça peut être une créature فسويفي الآن لأنه يبقى une différence entre les deux أو يبقى pas avoir de différence قال فقل بآياته ومخلوقاته أي j'ai connu الله عز وجل avec ses signes et ses créatures j'ai vu des créatures ça m'a montré qu'il y a un خالق elles sont pas venues toutes seules et moi je fais partie de ces créatures et Allah il a fait descendre des signes كونية et شرعية قال الآيات قال شرع الديمين الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه نعم هذه الآية الآية سين علامة سين et ce signe te montre une chose. علامة المنافق مثلا أربع. On a vu في الأربعين. إذا حدث كذب. Si quelqu'un dès qu'il ment, dès qu'il parle, il ment, il a une caractéristique de munafiq. Voilà où c'est pas un munafiq, ça peut être un musulman, lakin il a un signe de nifaq. C'est ça العلامة, c'est ça le signe. Ou on dit آية المنافق. ففي حديث العلامة. Et dans notre hadith, il y a l'آية. آية المنافق c'est quoi حب الأنصار أو آية المنافق بغض الأنصار آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار c'est une آية c'est un signe celui qui déteste أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام il a un signe de منافق بل c'est un منافق s'il est déteste c'est un منافق c'est un منافق كالروافض كالروافض ساسين. قال وآية الله تعالى نوعان كونية وشرعية. كي سي كي نو ريبيت الكونية بسرعة آيات الكونية إلو دان أن مو وان ضابط بو سافوار سي كوا تفضل آيات الكونية المخلوقات القرآن سي لوتخ سي لوتخ كونية سي المخلوقات الشرعية هو بيان ها سي تو Il y a un rabbit, il est plus vaste. Coran et Sunna, c'est quoi? Notre rasoul, faqad. Il donne un plus vaste. عندك. La révélation, le wahi. Le wahi. Et là, chaque nous, on est concerné par le Coran et Sunna. لعله مقصودك هذا. هذا هذا الذي قال فالكونية هي المخلوقات والشرعية هي الوحي الآن سلسا أنتم الآن للضابط سلسا كونية سلك خاتور الشرعية سلك غيبلاتور قال الذي الذي أنزله الله عز وجل على رسله انظر إلى أمير رسله أي الوحي سعام ولقد بعث في كل أمة رسولا قال وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب أكخشبوا الآن سبيت جناحو جسد فضل مبيان ناحو قال من باب عطف الخاص على العام عبد الملك السؤال بيت عندك À la fin, je vais te poser la question pour expliquer هذا. قال بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فصل الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية. أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, يا؟ الآن Je te résume, Cheikh Islam, il a dit tu connais Allah avec ses ayats et ses makhlouqats. Ayat bi ayatih wa harf atf makhlouqatih. Al-an ya atf. Tu dis Muhammad wa nour. Muhammad et nour. Al-an, tu as deux cas pour comprendre la. Pour comprendre le calame de l'islam. Imma c'est un atf khas à l'an, imma c'est un atf mugayr. Mugayr comme il a dit. مفهوم الان دونا ان اكزامبل فخير في اللغه حتى يكون ساعة خاص عام مغاير ثاني اكزامبل عطف احسنت بابك عطف ماذا خاص احسنت لان عبد الملك في بحث الطلاب مثلا جديد جاء الطلاب وعبد الملك ايش كان الملك في بعثة الطلاب نعم انا قد جاء الطلاب كفى لكن وعبد الملك ممكن ان فائده ممكن ان فائده ممكن سيختار يفاصل عبد الملك اللي في بعلا الى اخره تجيبوا عبد الملك عبد الملك في بعثة الطلاب الان انا اتخاري في عطف مغاير او مباين وعلي أحسنت أحسنت ستخفي لنا حوش عبد إسماعيل هذا جاء عبد الملك وعلي أسكو علي سعد الملك لا أسكو عبد الملك سعلي لا هذا الآن وزاريكم خي مسألة العطف الآن الآيات والمخلوقات كي سيجي نوزيك سبليك لماذا شنو عدمين لدينا للدكة ستاكم خي كي تكسبيك هذا فؤاد نعم الآيات الوحي والمخلوقات الكونية هذا أنت أنا شو يا رفع عند هذا أنت فلو الخاص العام الآن هذاك صح أحسن نعم هذا مغاير هذه سبهالي الآن كلام الشيخ الإسلام قال فقل بآياته ومخلوقاته الآيات سبيت الوحي المخلوقات سبيت المخلوقات سا سبا سا إنو أم بدير لدويس غسام فضل كنتنو أو غيرك يوسف طول ليبغي سغو فيرس سغو عليك نعم أحسنت الآية On avait dit ayah, ça se divise en deux, kawniya ou shar'iya. C'est l'ayah, t'as shara, le wahi, et t'as quoi aussi le kawniya? C'est quoi? C'est quoi le kawniya? Makhloukat. Et après, il dit wa makhloukat. Ça veut dire que dans l'ayah, il y a quoi qui rentre? Il y a le khas, il y a le makhloukat. Hala. Celui qui a fait du nahou, il y a fait un hada. Celui qui n'a pas compris hada, sahl jiddan. Hada, c'est une faïda qu'il a mis sur ma taille. Anta, tu comprends que tu connais Allah avec ses ayahs et ses makhloukat. Intaha. Qal. لكن لما ذكره الشيخ العزيمين فبينا قالوا على كل فالله فلهذا لاحظ وانتبه لقول شرع تيمين وعلى كل شرع تيمين يدعو على كل اي دي بغف يعني ما استطعكم في توسكيا الان عطف الى اخره المهم سكوا قالوا على كل فالله عز وجل يعرف بايات الكونيه وهي المخلوقات العظيمه وما فيها من عجائب الصنعه وبالغ الحكمه وكذلك يعرف باياته الشرعيه وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد وهذا تقدم فسي سا ليسونسييل كون تو ركوني الله عز وجل تو لا كوني كومون افيك سي سي كو سا سوا لا ريفيلاسيون او كو سا سوا لا كراتور هذا قال وبكل شيء له ايه تدل على انه واحد قال

Ils ont une aqidah, elle est thabita, elle ne bouge pas. Et tout le reste, ça tourne autour. Ils appellent ça le système solaire, comme tu as dit. Shams, et la terre, elle tourne autour, et kada, et kada, et kada. C'est khilaf le Coran. Le Coran, il te montre que la terre, elle est thabita. La terre, elle ne bouge pas, elle est thabita. Il n'a rien là, comme ça y a-t-il. Sauf si Allah il veut, un tremblement de terre, shay min hada. Amma l'ard, c'est l'ard, elle ne bouge pas. Et le soleil, هو الذي يجري يجري فانظر كما الكفار ils ont retourné la chose. Et vous allez voir que c'est pas ça, il y a beaucoup de gens, ils ont ce que pensé dans la tête. Et vous allez voir le hukm comme il est khatir. اولا الادله ادله ان الشمس تجري نستفيد من رساله اخينا الشيخ ابي عمرو حفظه الله الحجوري وفقه الله الى كل رساله في هذا النرجس بقرار الأرض وجريان الشمس أي تموت كل أرض elle est thabita, elle ne bouge pas, et que c'est le soleil qui bouge. Khilaf le kuffar, il pense l'inverse. Hadi risalat tayyiba, celui qui veut l'acheter, elle est mawjouda. Huna. Amma l'adilla, fa dhakara minha kathir. Wa takfi, ma dhakara ushm utaymin. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha, dhalika taqdiru l'aziz l'alim. Ou l'alim, n'am. C'est quoi le shahid, min l'aya? Tajri. Quelque chose, Yajri, il avance, il court. Nous, on traduit l'Algérien par courir, se déplacer. À la coulée, ça se déplace. Binna, c'est le Coran. Et il a cité que le mas'ala est wadiha, jiddan, fil Coran et sunnah. Lakin, je trouve à les musulmans, ils ont dévié dans ce mas'ala, les ma'ala, à ta'assur bil kuffar. Ils écoutent les kuffar. Amma, isma, il y a combien d'ayats dans ça? 16. Il a cité 19 ayats, 19 versets clairs que le soleil il se déplace. Tu trouves des djohad, al-kuffar, c'est wadih. Tu trouves des djohad, il vient et dit le système solaire, kada, kada. Al-ikhwan al-muslimoun, l'ayana shum'ute al-shikh Abu Amr, habidallah, il a écrit la risala, rabdan ala al-ikhwan, le muslimoun. Eux, c'est ça, mais t'as l'aqid. Ils ont dit non, la science, elle a prouvé kada, elle a prouvé kada. C'est du kadib ça. Allah al-ghuyoub, l'alim al-ghayb wa shahada, il te montre dans 19 versets que le soleil se déplace. Intaha. Intaha, ils peuvent emmener les machines qu'ils veulent, les calculs qu'ils veulent, le soleil il bouge. C'est Allah qui a montré ça dans le Coran. C'est Allah qui a créé le soleil. L'imana, il y a ta kalamun haka. Ça c'est le dhalal ou l'inad. Dhalal ou l'inad. Et ta chopé ou le kuffar. Qal, amma l'aya, amma l'ahadith, fa dhakara minha kathir. ذكر منها كثير ذكر منها ثمانية ونلخص نذكر حديث واحد قال قصة نعم قصة يونس أو نبي من الأنبياء قال أنه جافر وأنه يونس قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه ثم ذكر القصة ثم قال c'est un Nabi, il a été avec son qawm. Un Nabi, il a été avec son qawm pour faire le jihad, faire une ghazwa. Et ils sont arrivés à Salat al-Asr. Qala fa ghaza fa dana min al-qariya Salat al-Asr. Ou qariban min dhalik. Aïe, c'était presque Salat al-Asr. Salat al-Asr, comment tu sais que c'est Salat al-Asr? Là, khulasa, comment tu sais? Bishams. Je connais Bishams. Ou qariban min dhalik. Fa qala lishams. Le Nabi قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا الحديث الواضح أن النبي الذي إلى فعل الشمس الذي أنت مأمورة أي الله تغدني تفعل certain شو إموا الله يغدني تفعل certain شو أي لا في الدعاء الذي يا ربي احبسها علينا أي أغتلا حتى لو في عصر اللي ينطق ça montre quoi ça montre que الشمس elle avance elle va arriver maintenant elle va être là. Là, tu vas être au Dohr. Tu vas continuer, là, tu vas être au Asr. Après, la Mas'alaf, non, il a fait. Al-Mohim, lui, il a demandé à Allah qu'il l'arrête. Il l'arrête, lui, Mahada. Il dit rien. Ça montre que chaque fois, ça se déplace. Et il a cité 8 autres hadiths, celui qui veut les revoir, celui qui veut les lire, il y a un dit à Rissal. Tout le monde a dit là, Al-Ijma'.